كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأنا الله ويسعون في الأرض فسادا الله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء قل يا أهل الكتاب